وهذا الذي قرره ابن رشد. قال: وكلمة الجهاد في سبيل الله إذا أطلقت إنما تعني قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فرب العزة سبحانه يحدد مهمة الجهاد والقتال بوظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى حتى لا تكون فتنة، والوظيفة الثانية ويكون الدين كله لله، كله لله. حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يعم الشرك وينتشر الكفر، والفتنة هنا هي الشرك والكفر. ويكون الدين كله لله أي حتى يسود دين الله في الأرض، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أن ينصره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله أن إن رسول الله ولو كره المشركون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بالآيات البينات والدلائل القاطعات وبالحجج الواضحات من أجل أن ينتشر الإيمان وينقطع الكفر، وحتى تنحسم الفتنة ويعلو هذا الدين ويضلل البشرية جمعا. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أي إن هذا الدين سينتصر وسيعم، سيعم الكرة الأرضية جمعا، ولكن بأي شيء؟ بالقتال. ولن ينتصر دين ولن يعلو مبدأ ولن يقوم لحق قائمة ولن يرسخ لعقيدة وجود في الأرض إلا بالقتال، إلا بالقوة، إلا بالسيف. وبدون السيف، بدون السلاح، لن يكون دين ولا عقيدة، ولن يقوم للإسلام قائمة أبدا، ولن يوحد الله في الأرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فالسيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نشر التوحيد في الأرض. بعثت بين يدي أي أمام الساعة، قبل الساعة، أمام الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، على من ترك السيف ولجأ إلى حجج الضعفاء وإلى طرق المساكين الذين يستهينون الحياة في ظل الهوام فيتكلمون وهم تحت نير العبودية ويكتبون والقيود بأيديهم. إن الناس لا يأخذون هذا الدين إلا من الأقوياء، وإن الناس لا يتبعون إلا الذين هم أمامهم على الطريق، قد رشوا الطريق بالدماء وفرشوها بالأشلاء وانتصروا على الأعداء. ومن طبيعة النفوس أن تقلد الأقوياء وتكره الضعفاء. إن من طبيعة النفس البشرية أن تكره الضعف ولو كان عند مؤمن، وتحب الشجاعة والقوة ولو كانت عند كافر. ولذلك من الفطرة التي فطر الله النفوس عليها انها تحب ان تقلد الذين هم اعلى منها واقوى منها واشجع منها. والنفوس تكره تقليد الضعفاء، تكره تقليد الاذلاء، تكره اتباع المهينين الذين يعيشون في الحياة سبهللا تحت نير العبودية. ولذا بعث بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. والرزق انما هو مما تحصله الرماح لا من قواطع السيوف، لان ظل الرمح اطول من ظل السيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولذلك قال العلماء ان اشرف الكسب هو الغناء، هو الغنائم، لانها كسب الانبياء، لانها كسب نبينا صلى الله عليه وسلم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ومن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الصدقة وحرمت عليه الزكاة ويقبل الهدية، لأن الصدقة تمتد إليها أيدي الضعفاء والمساكين، وهي أوساخ الناس. ولذلك لا بد أن يترفع مقام النبوة عن قبول الصدقة وعن مقام المساكين والمحتاجين. أما الغنائم والفيء فقد نص له رب العزة على شط على قسم منها، فقال عز شأنه سبحانه وتعالى في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذي القربى الذين نالوا شرف الرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نالوا علو المكانة بشرف النسب، هؤلاء كذلك نص الفقهاء على ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان هؤلاء يجب ان يترفع عنها اقارب قرابته لشرف نسبهم ولعلو كعبهم ولشأوهم ومكانتهم ورفعتهم. ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولكن لهم من الغنائم ومن الفيء التي اخذت بايدي الرجال بسواعد الابطال في ساح النزال، وسفكت دونها دماء، وحصلت بالجمادل والاشلاء وبالعرق وبالرجولة والبطولة والقوة. قال عز شأنه: واعلموا اننا غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذي القربى، فاقارب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حق في الفيء، لهم خمس الخمس، ولهم حق لهم الخمس في الفيء، ولهم خمس الخمس في الغنائم لشرف مكانتهم وصلتهم بهذا النبي الشريف الكريم العزيز صلى الله عليه وسلم، الذي يأخذ قوته من فم أعدائه ومما يستخلصه سيفه ومما ينقذه رمحه من أيدي الكفار. ولذلك سمي الفيء سيئا، فاء بمعنى رجع، والفيء سمي فيئا، من الظل سمي فيئا لأن الظل قد رجع من مكان إلى مكان. وسمي الفيء فيئا لأن المال عاد من أيدي الكفار إلى أيدي مستحقيه من المؤمنين الذين ينفقونه فيما يرضي رب العالمين، مالك السماوات والأرض وخالق الأرض والمخلوقات جميعا. ولذلك إن الصدقة لا تحل لا لمحمد ولا لآل محمد. وعندما جاء العباس يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوليه امر جمع الصدقات من اجل ان ياخذ اجر العاملين عليها. قال هذه اوساخ الناس، هذه الصدقات اوساخ الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد. ولذلك ايها الاخوة، القتال ضرورة من ضرورات الحياة، وبدون القتال تأسن الحياة ويفسد العيش ويستعلي الكفر وينخنف الإيمان وأهله، ويعود الشرك والظلم يطغى على البشرية دون أن يجد رقيبا ولا حسيبا. ولذلك يقول عز شأنه: وقاتلوهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومن هنا فعندما تكون الأمة ودينها معرض للاجتثاث، والأمة بكامل جيلها معرض للنفخ والفسخ والتفسخ والضياع والتشتت والتمزق، عندها فالاشتغال بالزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك إنما يعتبر في نظر هذا الدين جريمة من الجرائم. يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة سكة بباب أحد الأنصار، سكة محراف بباب أحد الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما دخلت هذه بيتا إلا ودخله الذل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضلعة، يعني الصنعة أو الحرفة، فتركنوا إلى الدنيا أو فترغبوا في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا في الزراعة وهذا في الصناعة، وأما التجارة فيقول عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح كذلك، وهذان الحديثان صحيحان، قال: لقد رأيتنا وما يرى أحدنا نفسه أحق بدرهمه وديناره من أخيه، وإني الصحابة ما كان أحدهم يرى نفسه أحق بدرهمه من أخيه، فكان أحدهم يدخل يده في جيب أخيه فيأخذ ما شاء. قال: يسأل عبد الله بن عمر، يسأل التابعين: هل يرى أحدكم نفسه أحق بدرهمه ودناره من أخيه؟ قالوا: نعم. فقال: لقد رأيتنا، رواية أبي داود، وما يرى أحدنا نفسه أحق بدرهمه وديناره من أخيه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن بخل الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة، يعني الحيل الربا، التجارة التي فيها حيل الربا، كأن تبيع بضاعة نسيئة بثمن مرتفع ثم تأخذ نفس البضاعة من نفس المبيع له بثمن نقدا نسيئة دينا بثمن مرتفع، وتأخذ نفس البضاعة نقدا بثمن أرخص، فيكون الفرق هو الربا. إذا تبايعتم بالعينة، إذا ظن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة وأمسكوا بأذناب البقر الإنتاج الزراعي ورضوا بالزرع الإنتاج الزراعي، هناك الإنتاج الحيواني، وأمسكوا بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فكأن ترك الجهاد ترك لدين الله عز وجل. ما قال لا يرفعه حتى تجاهدوا. قال صلى الله عليه وسلم لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. وكأن ترك الجهاد قرين الكفر، والصد عن الجهاد كذلك قرين الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وصحب عنهم. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: يا ايها فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يبدأها عز وجل سورة محمد، سورة اسمها سورة القتال او سورة محمد، وما اجملها وما اجمله من معنى وما ألطفه من اقتران أن سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمها سورة القتال. يقول بدايتها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سورة القتال تبتدئ بهذا، أن الكفر هو قرين منع الجهاد، وأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي القتال. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم أي أكثرتم القتل منهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي إن الله بإمكانه سبحانه وهو قادر لا يعجزه شيء في السماوات والأرض، إن قدرته بكلمة كن، كلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيزلزل أمريكا بين الكاف والنون، ويدمر روسيا بين الكاف والنون، ولكن العبرة والعلة في القتال ليبلو بعضكم ببعض، ليبلغ بعضكم ببعض. والله عز وجل ليس ظالما سبحانه ولا يحب الظلم، ولكن يريد ان يتخذ منكم شهداء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان يمسككم قرح بالهزيمة او الجراح او القتل فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. إذن لماذا القتال؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص يختبر وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم، هل تظنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تظنون أن تدخل الجنة بدون جهاد وبدون صبر؟ هذا ظن بعيد، فلا تظنوا ذلك، فلا تتخيلوا هذا أن هنالك جنة بدون صبر وبدون جهاد. لا جنة بلا صبر ولا جنة بدون جهاد، لأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس عن الجسد، فكما أنه لا جسد بلا رأس فكذلك لا إيمان بلا صبر، لا إيمان بلا صبر. ولذلك فعندما يعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد الصناعة والتجارة والزراعة والإنتاج الحيواني ويضعها كلها في كفة، لأن هذه الأشياء الأربعة هي التي تمنع من القتال، وهي التي تحول دون الجهاد، وهي التي تعرقل الأرجل وتفسد السيقان وتقيد الأيدي عن الانطلاق مع ركب الله، مع الموكب الرباني الذي ينطلق بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. والذي يرى البشرية اليوم يدرك قيمة السيف، والذي يرى تعفن المجتمعات الغربية وتفسخها وانحلالها يدرك قيمة القتال. إن الذي ينظر إلى الإنسان الممزق الضائع الأمريكي أو الفرنسي أو الألماني أو البريطاني ان الذي يرى الحيرة التي تسيطر على النفوس والسأم الذي يمزق القلوب والخيبة والضياع والحيرة التي تسيطر على الحياة بكاملها، الذي يرى تمزق النفس البشرية في الدوامة التي دخلت فيها، الدوامة المادية، لا تعيش لهدف ولا تحيا لأمل ولا تتصل بإله ولا تؤمن ببعث، فكيف يمكن أن تعيش هذه الذرة هائمة في الهواء معلقة في الفضاء لا تملك غاية تسعى إليها ولا هدفا تعيش من أجله؟ كل حياتهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. عندما يرى تمزق الإنسان الغربي وضياع الإنسان الشرقي الروسي، عندما يرى أن معدل شرب الإنسان الشرقي لكثرة الهموم والحيرة التي يعيشها، لكثرة الأحزان التي تسيطر على قلبه فتحيل حياته جحيما مبتعرا، عندما يرى أن معدل تناوله للكحول المخفف وغيره والمثقل 20 لترا يوميا، يدرك مدى حاجة البشرية إلى القتال حتى تخلص هذا الإنسان الضائع من حيرته وتعيده إلى طريق الواحد القهار. عندما يرى الإعلام اليهودي سياطا يلاحق ظهور البشرية ويتابعها بالصورة العارية وبالجنس العاري، يؤجج النزوات ويسعر الشهوات ويغرق البشرية بكاملها في مستنقع الجنس الآثم، لا يعرف إلا شهوة جنسه إلا شهوة الجنسية، وحياته كلها ما بين البطن والفرج، ويرى الـABC محطات التلفاز الأمريكية والـCBS وغيرها والتايمز ويرى الكريستال ميرور ويرى الواشنطن بوست وغيرها والليبرال وكل الصحف